الثاني الثاني ما هذا زوج أخته إلى أخ يظن أنه ملتزم، ثم تبين له أنه أشعري وأقام عليه الحجة، ولكنه أصر على ما هو عليه، فهل يطلق أخته أو ماذا؟ هذا سؤال جزائي. نعم، هذا السؤال تخل فيه صافة الجزائي، بالرغم اني افهمته لكن الظاهر انه بعد نحن الطلاق في بيد الزوج مش بيد ولي الزوجي، لذلك انا نصحته انه يتوقف مع رجل ويحكي عليه انه يطلق اخته، يعني زوجه يطلقه، كان حتى يتخلص من المشكلة، مشكلة الخلاف المشرب والملعب. فإن أصر وعاند حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي شرعي، إن كان عنده قاضي يحكم الشرع ويفرق بين عقيدة السنة وأنها هي الحق وعقيدة الأشاعرة هي باطل، هذا شيء صعب جدا. المهم يأخذ القضية بالحل الهين اللين وليس بالحرارة العصبية، لأن الحكم ضد مثل هذه العصبيات هناك وهنا وفي كل مكان. فهو له الحق أن يطالب الزوج بأن يطلقها، يعني امتنع يطالب الحاكم الشرعي بالتطليق، فإن امتنع فلا حول ولا، ويقال له حينئذ في الصيف ضيعت اللبان، أين كان قبل أن يزوجها؟ وهذا ما يقع في كثير من الناس، يزوج بنته أخته لشخص ما يعرفه جيدا، يأخذ الإنسان يصلي، لكن ترى يصلي وصلاته مقرونة بالعقيدة الصحيحة ولا لا، ما بيسأل عن هذه الأمور ويندم. ولهذا من تأنى نال ما تمنى. القاضي الشرعي ما بيأثر، ما بيأثر على عقد من بعد، طبعا بيأثر، لكن قد يثبت الشيء القاضي لا يتمناه، قد يكون القاضي مثل الزوج يدعى عليه، يعني خافي وعليه.